بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان. في الدرس السابق عرضنا موضوع درسنا اليوم وهو باب الشفاعة. عرضنا النصوص التي أوردها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي هذه الليلة نعرض الشرح. باب الشفاعة. قال الشيخ الإمام، يقول الشيخ ابن فوزان، قال الشيخ الإمام رحمه الله: باب الشفاعة. الشفاعة معناها التوسط في قضاء حاجة المحتاج لدى من هي عنده. سميت بذلك، يعني سميت شفاعة لأن طالب الحاجة كان منفردا في الأول، ثم لما انضم إليه الشافع صار شفعا، لأن الشفع ضد الوتر. فلما كان طالب الحاجة منفردا ثم انضم إليه الواسطة شفعه في الطلب، ولذلك سمي شافعا، وسمي هذا العمل شفاعة. قال الله سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فالذي يشفع عند السلاطين أو عند الأغنياء أو عند غيرهم لقضاء حاجة المحتاجين يعتبر عمله شفاعة حسنة، شفاعة طيبة يؤجر عليها. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. أخرجه البخاري ومسلم. أما إذا كانت الشفاعة في أمر محرم فهذه شفاعة سيئة، كالذي يشفع عند السلطان في تعطيل الحدود، إذا وجب الحد على شخص شفع عنده ليسقط الحد عنه، هذه شفاعة سيئة. ولهذا لما تقرر الحد على امرأة من بني مخزوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستعير المتاع وتجحده، شق على أهلها وذويها قطع يدها. تراجعوا بمن يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقرر رأيهم أن يطلبوا من أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه ليشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك قطع يد هذه المرأة. فكلم أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وتغيظ على أسامة رضي الله عنه رضي الله عنه وقال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. أخرجه البخاري ومسلم. وقال: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. والحاصل أن هذا تعريف الشفاعة، وانقسامها إلى شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، هذا فيما بين الناس، والمراد هنا الشفاعة عند الله تعالى. ومراد المصنف رحمه الله من هذا الباب، باب الشفاعة، أنه لما كان المشركون قديما وحديثا يعبدون من دون الله الأصنام والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين والملائكة والأنبياء، فإذا أنكر عليهم ذلك قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نحن نعلم، قال نحن نعلم، يعني يقولون نحن نعلم أنهم مخلوقون وأن الأمر بيد الله، ولكن هؤلاء لهم مكانة عند الله ونريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله، فيذبحون للأولياء والصالحين والأشجار والأحجار ويستغيثون بهم ويصرفون لهم أنواع العبادة فإذا أنكر عليهم قالوا: غرضنا من ذلك هو الشفاعة فقط. فبين الله أن ذلك هو الشرك، وأن تلك هي عبادة غير الله تعالى. فقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقولون: نحن نعلم أنهم مخلوقون وأنهم ليس لهم من الأمر شيء، ولكننا فعلنا ذلك من أجل أن يشفعوا لنا عند الله، لأن لهم مكانة عند الله، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني يعبدونهم. قالوا: ما نعبدهم، اعترفوا أنهم يعبدونهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالمشرك كاذب، ومن يعتقد أن أحدا يملك الشفاعة من دون الله فهو كاذب. قال: سمى فعلهم هذا كذبا وسماه كفرا، ولم تنفعهم اعتذاراتهم، وذلك لأنهم قاسوا الخالق سبحانه وتعالى على ملوك الدنيا بالمخلوقين، فكما أنهم من عادتهم عند ملوك الدنيا أنهم يوسطون الشفعاء بينهم وبين الملوك في قضاء حوائجهم، قاسوا الله جل وعلا بخلقه، اتخذوا عند الله الشفعاء كما يتخذونهم عند الملوك والرؤساء، وهذا باطل، لأنه تسوية بين الخالق والمخلوق، فإن ملوك الدنيا أو سلاطين الدنيا أو رؤساء الناس في الدنيا يقبلون الشفاعة لحاجتهم إلى ذلك، وذلك لأن الملك أو الرئيس بحاجة إلى الوزراء والمستشارين ليعينوه على أمور الملك، فهو بحاجة إلى الوزراء والمستشارين والوجهاء ليعينوه على أمور الملك، فلو لم يقبل شفاعتهم لنفروا منه ولم يعينوه. والله جل وعلا غني عن خلقه، ليس بحاجة إلى أن يعينه أحد بخلاف الملوك والسلاطين، فهم بحاجة. وأيضا ملوك الدنيا والسلاطين لا يعلمون أحوال الرعية، فهم بحاجة إلى هؤلاء ليبلغوا حاجات الناس. قال: وأيضا ملوك الدنيا والسلاطين لا يعلمون أحوال الرعية، فهم بحاجة إلى هؤلاء الشفعاء والوسطاء ليبلغوا حاجات الناس وأحوال الناس، فإذا بلغهم هؤلاء الوسائط والشفعاء فقد بلغوهم ما لم يعرفوا من أحوال رعيتهم. أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء ولا تخفى عليه أحوال عباده، يعلم المحتاجين والمرضى والفقراء وأصحاب الحاجات، يعلم ذلك بدون أن يخبره أحد سبحانه وتعالى، فلا يقاس الخالق بالمخلوق. وأيضا الملوك والرؤساء ولو علموا بأحوال الناس فإنهم قد لا يلينون لهم ولا يلتفتون إليهم، لكن إذا جاءهم هؤلاء الوسطاء وتكلموا معهم أثروا فيهم فقبلوا الشفاعة. أما الله جل وعلا فإنه لا يؤثر عليه أحد، الله جل وعلا يريد الرحمة لعباده ويريد المغفرة ويريد قضاء حاجات الناس وإعطاءهم ورزقهم، وهو مريد لذلك سبحانه وتعالى بدون أن يؤثر عليه أحد، يعني مريد سبحانه وتعالى مريد للرحمة لعباده والمغفرة، ومريد لقضاء حاجات الناس وإعطائهم ورزقهم بدون أن يؤثر عليه أحد، ففيه فرق بين الخالق والمخلوق من هذه الوجوه: من ناحية أن الله غني لا يحتاج إلى إعانة الشفيع، ومن ناحية أن الله عليم لا يحتاج إلى إخبار الشفيع عن أحوال خلقه، ومن ناحية أن الله سبحانه وتعالى مريد للخير والرحمة لعباده وقضاء حوائجهم إذا هم طلبوا من الله بصدق ولجأوا إليه بإخلاص قضى حوائجهم بدون أن يكون هناك واسطة. فتبين لنا إذن الفرق بين الخالق والمخلوق، فغلط المشركون في ذلك حيث سووا الخالق بالمخلوق، واتخذوا الشفعاء عنده كما يتخذون الشفعاء عند الملوك والرؤساء. قال والشفاعة في كتاب الله جاءت على قسمين، قسم منفي وقسم مثبت. فالقسم المنفي هو الشفاعة التي تطلب من غير الله، هذه الشفاعة منفية لأن الشفاعة ملك لله لا تطلب إلا منه. وكذلك الشفاعة التي تطلب في من لا تقبل فيه وهو الكافر، فالكافر والمشرك لا تقبل فيه الشفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال فالقسم المنفي هو الشفاعة التي تطلب من غير الله، هذه الشفاعة منفية لأن الشفاعة ملك لله لا تطلب إلا منه. وكذلك الشفاعة التي تطلب في من لا تقبل فيه وهو الكافر، فالكافر والمشرك لا تقبل فيه الشفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع. وقال الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. والشفاعة المثبتة هي التي توفر فيها الشرطان، الشرط الأول أن تطلب من الله، الشرط الثاني أن تكون في من تقبل فيه الشفاعة وهو المؤمن الموحد الذي عنده شيء من المعاصي دون الشرك، فهذا تقبل فيه الشفاعة بإذن الله. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم أهل التوحيد والإيمان. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذا الشرط الأول، ويرضى هذا الشرط الثاني. يعني الشفاعة ما تنفع إلا بإذن الله، ويرضى الله عن المشفوع له، ولا يرضى الله إلا عن الموحد. قال والشفاعة المثبتة ستة أنواع. النوع الأول الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهي التي تكون من الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف إذا طال الوقوف على أهل الموقف، التمسوا من يشفع لهم إلى الله في القضاء بينهم وإراحتهم من الموقف، فيأتون إلى آدم عليه السلام ثم إلى الأنبياء نبيا نبيا، كلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. أخرجه البخاري ومسلم. ثم يخر ساجدا بين يدي ربه عز وجل ويفتح الله عليه بمحامد، فلا يزال ساجدا حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع ابتداء، وإنما يشفع بعد الاستئذان، بعد أن يخر ساجدا لله ولا يشفع إلا بعد أن يؤذن له ويقال اشفع تشفع، ثم يشفع في أهل الموقف فيحاسبون، ثم ينصرفون من الموقف إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي قال تعالى فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام، وهذه لم يخالف فيها أحد. وحقيقتها أن الخلائق يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بأن يريحهم من الموقف الطويل. النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في أن يدخلوا الجنة، يعني ناس مستحقين الجنة لكن يحتاجون إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يدخلوا الجنة. النوع الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض أهل الجنة في رفعة درجاتهم في الجنة. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، وذلك أن أبا طالب كانت مواقفه مع رسول الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتأييده له وحمايته من أذى قومه كلها معروفة، وأنه صبر معه على الأذى وعلى الحصار والضيق، فهو بذل مع الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما من الحماية والنصرة والدفاع عنه، وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى وتيسير الله، حيث سخر هذا الكافر لحماية النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته ودخوله في الإسلام، حتى إنه زاره وهو يحتضر وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أخرجه البخاري ومسلم. إلا أنه كان عنده حضرة من المشركين جلس سوء، قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأخذته النخوة والعياذ بالله والحمية الجاهلية، وقال هو على ملة عبد المطلب ومات ولم يقل لا إله إلا الله، فصار من أهل النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع له في تخفيف العذاب عنه يوم القيامة، لا في إخراجه من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع له في تخفيف العذاب عنه يوم القيامة، لا في إخراجه من النار. فلا يتعارض هذا مع قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنها لم تنفع أبا طالب بالخروج من النار، وإنما نفعته في تخفيف العذاب عنه. النوع الخامس الشفاعة في من استحق النار من أهل التوحيد ألا يدخلها. النوع السادس الشفاعة في من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج منها، وهاتان الشفاعتان الأخيرتان ليستا خاصتين بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هما عامتان في الأنبياء والأولياء والصالحين والأفراط، فالأولياء يشفعون والصالحون والأفراط وهم الأولاد الصغار يشفعون لآبائهم. وهذه الشفاعة يثبتها أهل السنة والجماعة للأحاديث الواردة الصحيحة فيها، ويخالف فيها المبتدعة من المعتزلة والخوارج الذين يقولون إن من دخل النار لا يخرج منها، ويخالفون بذلك الأحاديث الصحيحة الواردة فيها، الأحاديث الصحيحة يخالفونها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة. هذه أنواع الشفاعات الثابتة الصحيحة التي توفر فيها الشرطان المذكوران. يعني الشفاعة المثبتة ستة أنواع، فهذه ستة أنواع. قال: وأمر الشفاعة أمر عظيم، لأنه غلط فيها أمم من الناس قديما وحديثا، وفهموها على غير الحقيقة، على غير المقصود، فجمهور المشركين أو كل المشركين فهموها على غير المقصود، وبعض المبتدعة من المسلمين أنكروا بعضها فحصل الغلط، فلا بد من التفصيل والإيضاح في أمر الشفاعة، لأنها أصبحت مزلة أقدام، يجب على طلبة العلم أن يهتموا بهذا الأمر، بل يجب على كل مسلم سواء كان طالب علم أو غير طالب علم أن يهتم بأمر الشفاعة، أن يهتم بهذا الأمر. قال: لأن فيها مغالطات عند القبوريين والخرافيين، لأنهم لا يفقهون معنى الشفاعة، أو أنهم يتعمدون المعاندة والمخالفة، ويصرون على ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم ومشايخهم من الضلال في هذا الباب. فالشفاعة ليست منفية مطلقة ولا مثبتة مطلقة، بل فيها تفصيل وفيها إيضاح لا بد من معرفته. ولذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لها من أجل هذا الغرض. ثم ساق رحمه الله بعض الآيات والأحاديث في موضوع الشفاعة. فالآية الأولى قول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذا أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وأنذر به. الإنذار هو الإعلام بشيء مخوف، أما البشارة فهي الإعلام بشيء محبوب، والنبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، بشير لأهل الإيمان بالأجر والثواب والجنة، ونذير لأهل الشرك والمعاصي بالعذاب والنار، بشير لأهل التوحيد بالأجر والثواب والجنة، ونذير لأهل الشرك والمعاصي بالعذاب والنار. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، الحشر معناها الجمع، لأن الله يجمع الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم في صعيد واحد، لا يخفى منهم أحد لأجل فصل القضاء بينهم وجزائهم بأعمالهم، وهذا الموقف لا بد منه. فأنت أيها الرسول أنذر المؤمنين بهذا الموقف. ولماذا خص المؤمنين؟ لأنهم هم الذين يمتثلون وينتفعون بالإنذار، وإلا فإنه مأمور بأن يبلغ الناس كلهم، ولكنه أحيانا يؤمر بتخصيص المؤمنين لأنهم هم الذين يمتثلون، وفي إنذارهم نفع لهم. أما المشركون والكفار فهم يبلغون من أجل إقامة الحجة عليهم، وأما المؤمنون فإنهم يبلغون من أجل نفعهم بذلك. قوله ليس لهم من دونه، يعني من دون الله، من غير الله، ولي ولا شفيع، يعني لا أحد يتولاهم يوم القيامة من الخلق، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم القيامة ما أحد يسأل عن أحد. قال تعالى: وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فهنالك الولاية لله الحق والكهف، أي نعم، فهنالك الولاية لله الحق كما في سورة الكهف. يوم القيامة ما أحد يلوي على أحد، ولا أحد يسأل عن أحد، بل إن القريب إذا رأى أقرب الناس إليه يفر منه. قوله ما لهم من دون، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ولا شفيع أي ولا واسطة يتوسط لهم عند الله، ما أحد يشفع له يوم القيامة، ما أحد يشفع له يوم القيامة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وبشرط أن يكون هذا الشخص ممن يرضى الله عنه. هذه شفاعة منفية، فبطل أمر هؤلاء الذين يتخذون الشفعاء ويظنون أنهم يخلصونهم يوم القيامة من عذاب الله، كما يقول صاحب البردة: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا قل يا زلة القدم. قال هذا على اعتقاد المشركين أن الرسول يأخذ بيده ويخلصه من النار، وهذا ليس بصحيح، لا يخلصه من النار إلا الله سبحانه وتعالى إذا كان من أهل الإيمان، لعلهم يتقون. هذا تعليل لقوله وأنذر به. من أجل ماذا؟ أي من أجل أن يتقوا ربهم سبحانه وتعالى. والتقوى معناها أن يتخذوا ما يقيهم من عذاب الله يوم القيامة، وذلك بالأعمال الصالحة، بفعل الطاعات وترك المحرمات، ولا يقي من عذاب الله يوم القيامة إلا التقوى. فهذا فيه الرد على المشركين الذين يتخذون الشفعاء بين الله، فهذا فيه رد على المشركين الذين يتخذون الشفعاء. بين الله أنه سيأتي يوم القيامة ولا أحد يشفع لهم كما يزعمون. قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، قال: هذه الآية جزء من آية من سورة الزمر، وهي قوله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فقوله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أم هنا بمعنى بل، أي بل اتخذوا، وهذا من باب الإنكار عليهم. اتخذوا أي المشركون من دون الله أي غير الله شفعاء أي وسائط يتوسطون بينهم وبين الله، أو يوسطونهم بينهم وبين الله في إجابة دعواتهم وقضاء حاجاتهم. والجواب قل، يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم: أولو كانوا لا يملكون شيئا، فالشفاعة ليست ملكا لهم، فأنتم تطلبون منهم ما لا يملكون. قل لله الشفاعة جميعا، إذن تطلب الشفاعة من الله ولا تطلب من غيره. تقول: اللهم شفع في محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في أفراطي، وهكذا. قال: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا جزء من آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. لماذا صارت أعظم آية في كتاب الله؟ لأنها اشتملت على النفي والإثبات، نفي النقائص عن الله، ونفي النقائص عن الله، وإثبات الكمال لله عز وجل. والشاهد منها قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من نفي أي لا أحد يشفع عنده أي عند الله تعالى إلا بإذنه، فهو الذي يأذن للشفعاء أن يشفعوا، وبدون إذنه لا يمكن لأحد أن يشفع أبدا، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الأولياء ولا الصالحين. وهذا محل الشاهد، أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. ففي هذا رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء بدون إذنه سبحانه وتعالى في ذلك، وزعموا أن هؤلاء الشفعاء يقومون بما يريدون منهم عند الله عز وجل، ولذلك صرفوا لهم العبادة، فصاروا يذبحون للقبور وينذرون لها ويطوفون بها ويتبركون بها ويتحمسون ويتمسحون بترابها. عندك يتحمسون يتمسحون ويتمسحون بترابها وبجدرانها يعبدونها من دون الله، لأنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، تركوا الله عز وجل وعبدوا غيره، فعملهم هذا حابط باطل لأنهم يضعونه في غير محله، وقاسوا الخالق على المخلوق. قال الفوزان حفظه الله، ثم ساق يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله آية النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يعني من سورة النجم. وكم من ملك في السماوات، كم هنا بمعنى كثير، فهي خبرية أي كثير من الملائكة في السماوات، لأن موطن الملائكة السماوات، ومع كثرتهم لا تغني شفاعتهم شيئا، هذا نفي، لأن شيئا نكرة في سياق النفي، أي لا تغني شيئا أبدا إلا بشرطين، إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، ويرضى هذا الشرط الثاني. يأذن للشافع أن يشفع، ويرضى عن المشفوع فيه أن يشفع فيه، وهو المؤمن الموحد الذي عنده ذنوب يستحق بها العذاب، فإذا أذن الله جل وعلا في الشفاعة فيه فإنه تنفعه الشفاعة ويسلم من العذاب بإذن الله عز وجل. فدل على أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وتطلب الشفاعة وغيرها من الله، ولا يتعلق على غيره. ولا تصرف العبادة إلا له، ولا يدعى إلا هو سبحانه، ولا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يجوز اتخاذ الوسائط بين الخلق وبين الله في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وإجابة الدعوات، لا يجوز هذا، وإنما العباد يجب عليهم أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى في عباداتهم وفي دعواتهم وفي سائر أمورهم. ومهمة الرسل هي التبليغ من الله سبحانه وتعالى، أما أنهم يكونون وسطاء بين الله وبين خلقه في قضاء الحوائج فهذا أمر باطل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هناك واسطة من أثبتها كفر، وواسطة من أنكرها كفر. بواسطة من أثبتها كفر، وواسطة من أنكرها كفر. فالواسطة التي من أنكرها كفر هم الرسل عليهم الصلاة والسلام في تبليغ أمر الله سبحانه وتعالى، يعني من جحد الرسالة، من جحد رسالة الرسول كفر. اللهم صل وسلم على رسوله. فالرسول واسطة بين الله وبين الناس في تبليغ الرسالة، أما الواسطة التي من أثبتها كفر فهي جعل الوسائط بين الخلق وبين الله في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، هذه من أثبتها كفر، لأن الله كفر المشركين في ذلك، والله جل وعلا أمرنا أن نتوجه إليه مباشرة بدون أن نوسط أحدا أو نسأل بجاه أحد أو بحق أحد، حتى ولو كان هذا الأحد له مكانة عند الله كالرسل والملائكة، لأن الله لم يشرع لنا أن نوسطهم في قضاء حوائجنا، بل الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوني بواسطة فلان أو وسطوا فلانا بيني وبينكم، قال ادعوني أستجب لكم. وفي الحديث ينزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا أخرجه البخاري ومسلم. فالباب مفتوح بينك وبين الله عز وجل. لماذا هذا التعرج أو لماذا هذا التعريج وهذه الأباطيل التي تجعلها بينك وبين الله؟ اتصل بالله مباشرة وهو سميع مجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا إبطال الوسائط التي يضعونها بينهم وبين الله ويزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى. لا أصحاب القبور ولا الأشجار ولا الأحجار ولا الأصنام ولا أي مخلوق، حتى ولا الأنبياء ولا الملائكة الوسائط. نعم. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ففي هذا إبطال الوسائط التي يضعونها بينهم وبين الله ويزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى. لا أصحاب القبور ولا الأشجار ولا الأحجار ولا الأصنام ولا أي مخلوق، حتى ولا الأنبياء ولا الملائكة. الواسطة بين الله وبين خلقه في قضاء الحاجات غير الأعمال الصالحة أمر منفي. أما الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالات فهذا أمر ثابت. اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم ذكر الشيخ قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم ساق رحمه الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح هذه الآية وتفسيرها، وختم به هذا الباب العظيم الذي هو باب الشفاعة. وقد مضى الكلام في أول الباب وما فيه من آيات وأحاديث وما فيه من تفصيل في أمر الشفاعة، لأن أمر الشفاعة أمر مشكل من قديم الزمان وحديثه، لأن كثيرا أو جميع من يقع منهم الشرك في العبادة بدعاء الأولياء والصالحين والموتى إذا سئلوا وقيل لهم هذا شرك قالوا: لا، هذا ليس بشرك، لأننا لم نقصد أن نعبد من دون الله أحدا، لأننا نعلم أن العبادة حق لله، ولكن هؤلاء أناس صالحون لهم مكانة عند الله. ومن العادة أن الإنسان إذا كان له حاجة عند السلطان أو عند الملك أنه لا يتقدم إليه بحاجته مباشرة، لأنه يخشى أن لا يقبل منه أو لا يعرف. فحتى لا يرد طلبه يجعل بينه وبين المطلوب منه واسطة، فهذه الواسطة تشفع له عند من عنده طلب المحتاج. هذا حاصل ما يجيبون به، وهو جواب باطل، لأن قياس الخالق على المخلوق قياس باطل يعني فاسد، لأن الله سبحانه وتعالى ينزه أن يقاس بأحد من خلقه. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك مما بين الله سبحانه أنه لا يجوز أن يقاس بخلقه أو أن يشبه بخلقه لوجود الفرق العظيم بين الخالق والمخلوق. فإذا كان هناك ملوك الدنيا تسوغ عندهم شفاعة الشافعين بغير إذنهم، فإن الخالق جل وعلا لا تسوغ عنده، لأنه أعظم من ذلك، لأن ملوك الدنيا بحاجة إلى هؤلاء الشفعاء لإعانتهم على أمور الملك، فيشفعون لهم من أجل أن يعينوهم على أمور الملك، أو لأن ملوك الدنيا لا يعلمون أحوال الرعية فهم بحاجة إلى من يبلغهم، أو لأن ملوك الدنيا لا يريدون قضاء الحوائج أحيانا ولا يريدون الرحمة حتى يأتي من الشفعاء من يتكلم معهم حتى تتأثر قلوبهم بالمطلب، حتى تتأثر قلوبهم بالعطف. وهذه الأمور كلها منتفية عن الله سبحانه وتعالى، فهو ليس بحاجة إلى من يعينه على أمور الملك، لأنه غني كريم قادر على كل شيء، وليس بحاجة إلى من يبلغه عن أحوال خلقه لأنه يعلم كل شيء، وليس بحاجة إلى من يؤثر عليه ويعطفه لأنه بعباده رؤوف رحيم، يريد لهم الخير ويريد لهم الإعانة ويحب العفو والمغفرة ويجود على خلقه بدون أن يؤثر عليه أحد أو يتوسط عنده أحد. فهذه الأمور كلها منتفية، وبذلك بطلت حجة المشركين وتبين أن فعلهم هذا هو الشرك. سماه الله شركا في قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويعبدون من دون الله، هذا هو الشرك. وفي الآية الأخرى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ثم توعدهم بقوله: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسمى فعلهم هذا كذبا، وسماه كفرا، بل سماه مبالغة في الكفر، لأن كفار صيغة مبالغة، فالذي يفعل هذا قد بلغ غاية الكفر وأعظم الكفر والعياذ بالله. وفي هذه الآية قل ادعوا الذين يقول تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية والتي بعدها يقول العلماء عنها إنها قطعت عروق الشرك من أصل عروق الشرك التي في القلب هي تقطعها من أصلها. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان وإن شاء الله فيما نستقبل، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويسأل عن من يتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالقدح في عرضها، ما حكمه؟ هذا كافر مهما ادعى أنه مسلم، كما ذكر يعني إذا صح هذا الذي يسمونه الخبيث، فمن طعن في عرض أم المؤمنين فإنه مكذب للقرآن الذي نزل ببراءتها، وهو كافر لا شك في ذلك. نسأل الله العفو والعافية. نعم، كيف تسأل؟ كيف سؤالك؟ يعني شخص نسي نسي أن يخرج زكاة الفطر قبل الصلاة، يخرجها لو بعد الصلاة، ليش ناسي؟ أو قد يردني ثالث على كل حال، إذا كان ناسيا فيخرجها ولو بعد الصلاة، ومتى ذكر يخرجها. إذا كان يعني الصلاة تصلى عند الذكر، من نام الله، أو إذا كان الصلاة تصلى عند الذكر، من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك. أو إذا نسي يخرجها متى ذكر. على كل حال أخرها جاهلا يريد أن يسأل، فقد يعذر بهذا حتى يسأل ويخرجها متى علم وذكر. ذاك الذي يعني يقال في حقه من أخرجها قبل الصلاة فإنها صدق زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني المتعمد العالم، المتعمد العالم. ما إذا كان ناسيا أو كان جاهلا الحكم فهذا نعم يخرجها متى ذكر وعلم. يقول هل يجوز بعد الأذان قول اللهم صل على محمد وأنزله؟ ما أدري وش الكلام هذا الذي يقال بعد. نعم الأذان المشروع أن يتابع المسلم الأذان، قول المؤذن في أذانه يتابعه، يقال الله أكبر يقول الله أكبر إلى آخر الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول، حتى ينتهي المؤذن. ثم بعد ذلك مر عليه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخر صلاة الإبراهيمية. ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، هذا ثابت. ومن تابع المؤذن ودعا بهذا الدعاء فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجبت له شفاعته، حلت له شفاعته، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم اقرأ. قرأت في الكتاب من الشفاعة سمى سيما منع التوحيد بس سبب المعاصي هي اللي منع التوحيد، هي يشفع نوع عشان يخش الجنة ماشي ويخرج منها. كيف ماشي؟ ماشي وأنا ما سمعت. أعيد السؤال وشو؟ إيه. قرأت الإنسان ممكن ما يتعدى التوحيد. قرأت إيش؟ الكتاب يعني. أنت قرأت في الكتاب؟ أي قرأت أن من مات على التوحيد على شهادة أن لا إله إلا الله آخر قوله لا إله إلا الله يدخل الجنة، لكن هل قالها بإخلاص؟ فهي تمحو ما سبق من الذنوب، أو قالها أي نعم، فهي على كل حال قد يدخل بها الجنة ولكن يبقى عليه ذنوب. أي نعم، هي على كل حال إذا قيلت بإخلاص تمحو ما سبقها من الذنوب وتمنع ما يلحق من الذنوب، تمنع القائل من أن يذنب ذنوبا. سؤال حضرتك يعني سؤال حضرتي نعم هو دلوقتي مثلا على الاحتضار هو في الاحتضار عند يعمل معاصي متى أو عملها سابقا ممكن يموت على التوحيد وهو عامل الذنوب. إذا قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه مسح قول لا إله إلا الله ما سبق من الذنوب، وإن زنى وإن سرق. وفي الثالثة قال رغم أنف أبي ذر، ولو قدر أن يعيش وهو يقولها فهي تمنعه من الذنوب. وما يفعل المذنب ذنوبا إلا لضعف لا إله إلا الله في قلبه، فإذا قالها بإخلاص قبل أن تبلغ روحه الحلقوم، قبل أن يعاين الدار الآخرة، قبل أن يغرغر، فيكون مات على التوحيد ومات على الإسلام، والإسلام يجب ما قبله، ولا يتصور أنه يقولها بإخلاص وهو غير تائب من ذنوبه. التائب من ذنوبه هو الذي يقولها بإخلاص. ها؟ لا محتاج للشفاعة، لأنه سيكون في الموقف ويحتاج إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله ليفصل في أهل الموقف ويستريحون من الموقف ويذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، وقد يكون محتاجا للشفاعة لأنه يستحق دخول الجنة، ولكن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة، يكون فيه موانع، فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تزيل هذه الموانع، أو يشفع في من دخل الجنة أن يرفع الله درجته في الجنة، أو يشفع يعني في من استحق النار أن لا يدخلها، فشفاعاته صلى الله عليه وسلم ثابتة. أين أما كلمة ما محتاج شفاعة ما في أحد ما هو يدخل، إلا فيه ناس يدخلون النار حتى يتطهروا، وفيه ناس يخرجون من النار كالحمم، يخرجهم الله من النار لأن لديهم مثقال ذرة من إيمان، فيلقون في نهر الحياة وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، يقال لهم الجهنميون أول الأمر، ثم يزال هذا اللقب عنهم ويدخلون الجنة لأن معهم أصل التوحيد. قل جزاك الله خير. نعم قل نسأل الله أن يتوفانا على الإسلام والسنة. اللهم من أحيته منا فأحيا على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام والسنة. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.